لا يستاهل دموع ولا يستاهل أنين ولا يستاهل عشانه نندم عالسنين ولا يستاهل دموع ولا يستاهل أنين ولا يستاهل عشانه نندم عالسنين. بكرة يدور الزمان بكرة يدوق المرار بكرة القلب اللي خان حيفوق على ول ونار بكرة يدور الزمان بكرة يدوق المرار بكرة القلب اللي خان حيفوق على ول ونار حيفوق على ول ونار ولا يستاهل دموع ولا يستاهل يستاهل عشانه نندم على السنين. لو يرجع يوم ندمة أحسن يفضل مداريها ملهوش في حياتي مكان اهتس ودموع يبكيها لو يرجع يوم ندمة أحسن يفضل مداريها ملهوش في حياتي مكان القلب وجع عشانه نندم عالسنين. وحياة جرحي ودموعي لحرب الأهوال وحياة قلبي في ضلوعي رح يرجع ليه زليل وحياة جرحي ودموعي لحرب الأهوال وحياة قلبي في ضلوعي رح يرجع ليه زليل بدموع ورح يقولها حيقول غيرك ملي ولا يستاهل عشانه نندم عالسنين ولا يستاهل دموع ولا يستاهل أنين ولا يستاهل عشانه